وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس رقم 40 من دروس فقه الدعوة إلى الله. في الدرس اللي فات، الدرس 39، كنا تحدثنا عن فقه الأولويات. أيها الإخوة الكرام، كي وصلنا إلى المقوم المنهجي أو لإعداد المنهجي للداعية، ذكرنا بلي لازم منهج، إن ميثود، منهجية البلاغ. ومنهجية البلاغ لا تتم إلا وفق قواعد أساسية ذكرناها في الدرس السابق، نذكر بعضا منها في درس اليوم، ونعود إليها بشكل دقيق في مستقبل الأيام في الحلقات القادمة إن شاء الله وقدر. كذكرنا عن ركائز الداعية، تركيزين لا فريخذ من دعوة، نفذاد الركيزة الإيمانية أو المقوم الإيماني، المقوم التربوي، المقوم العلمي إلى آخره. اختمناها بالمقوم المنهجي، لا ميثودولوجيا، هذه المنهجية. إذا كان الإنسان عنده العلم، عنده الفكر، عنده الفهم، عنده كل شيء، ولكن لما عندهش المنهجية ما يوصلش. وقلت لكم للرسل وهم مؤيدون بالوحي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا الرسل يعني شقاثين ضرب سبحانه عز وجل، ذا الرسل ضرب ثين دي شقان سان ربي فيرسن سان الوحي، يعني كل يوم يبود الرسالة ينس من الله سبحانه وتعالى. أكني ربي سبحانه ينقف الناس تحواج من المنهاج، تحواج ما فريد الصواغ، الطريق الموصل لكل جعلنا منكم شرعة اللي هي طريق مستقيم ومنهاجا. فكيف بشخص عادي أو برجل عادي؟ أيها الإخوة الكرام، في الدرس اللي فات نعطي ملخص هكذا مركز، قلنا من مقومات الدعوة إلى الله المقوم المنهجي، وذكرنا قواعد المنهجية، وقفنا عند آخر مقوم وهو العلم أو إعمال فقه الأولويات أو ما يسمى بفقه مراتب الأعمال. يعني واحد كيف مثل كتاب نتاع العز بن عبد السلام يسميه فقه مراتب الأعمال، يعني أعمال الإنسان مرتبة، كاين اللي عنده المرتبة الأولى، اللي عنده الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. أما كان قاص قبائلي ميزوار للشغال، الشغال اللان من كل يوم ذينغ إلى قد يخدم لي بريوريتي، يخدم الأولويات. مولاش أسخر ضمت الأمور ويخدم يوث بالك الشغل إلى قد يخدم ذان قارو يخدم ذان زوارو، الشغل إلى قد يخدم ذان زوارو يخدم ذان قارو، أدي قري ذين داما وداما دايما تقري داباري ثان قاروث. إذن الإنسان بشور دقريال ودقريال ذين داما إلى قد يفهم أنش ميزوار الشغال. قرنس فقه مراتب الأعمال، وكين اللي يسميه فقه الأولويات. إذن أيها الإخوة الكرام، ذكرنا بأن هذا الفقه يحتاج إليه أي إنسان أم كل مذن ذي الدونيث يحوج ذي السل فقه قفة نهدر لنهد باللي سلم الأولويات يعني يضطرب على مستوى المجتمع. نفكاد أمثلة لندى ساقي مثوالي مثل التلفزيون أو الراديو أو جرنانا مرد هذا في فنانا سمناس النجوم المجتمع ذي ثران للمجتمع إثري تسكن ثفاف. ولكن أكل ما سليق وزرار ما سيكون خاطئ جامد في ذر العلماء سنسمين ذي النجوم ذي ثران، ماشي ذي ثران. أما كنثي تسكن الطلام مدة سكرية وثفاف صافي الطلام. لذلك يثمثل صار اضطراب في سلم الأولويات. إذن لذلك المجتمع كما صار فيه اضطراب، ودورنا جميعا أن نحاول نصحح بقدر ما نستطيع كذلك هناك أيضا اضطراب حتى على مستوى سلم الأولويات بالنسبة للمتدينين وقد يتظلم. شرحنا المرة اللي فات قلت تلقى واحد يصلي ويصوم ما شاء الله ولكن ما يخدمش بفقه الأولويات وهو فقه مهم. وذكرنا لكم الأدلة فيما في الحصة أو في اللقاء السابق. إذن هذا الاضطراب ماشي فقط على مستوى عموم الناس بل حتى على مستوى الملتزمين. المعنى يسميم وقد يتظلان وقد يثوفن سيدي ربي أتفض غفلا أغفل الفقه هاكي ومقارن فقه مراتب الأعمال. ونفي صلى الله عليه وسلم ذي الحديث الصحيح الذي خرجه الإمامان البخاري ومسلم يناد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وزر ما يتمثل ديننا لا يعلمه في الدين. يزمر يولد يسعو ثاموسني العلم كثرة الرواية ولكن ورس على عمق الدراية. المعلومات يسعى ولكن وثن في عنتارة وري السنارة باش تستثمر ذي الواقع استثمارا حسنا. كل هذه الأمور تحدثنا عليها في اللقاء السابق. ثم قلنا أخيرا فقه الأولويات يسعى أتصل دومان عدة مجالات للدرسني عدان نهضرد في ألف. المجال الأول وهو مجال العلم والفكر أين يعني ثموسني لصفوار المعرفة. لو كان ثوري وليث مثلا يقول كان حبيت نعرف كل شيء جميع المعارف العلوم مستحيل. عمر الإنسان واش فيه الإنسان يعني 50-60-70 سنة واش يعيش في الدنيا هذه. وزايد خاصة مع الوقت هذا ما عندناش ثقافة التعلم ثقافة استثمار الوقت ثقافة التحصيل والسنرة مشكلة. لذلك فضلا عن المضيعات والمنغصات والمثبطات وقور نكثرا التفضل الساقية ونبالك ما إلا يزور يحرش يقفز التفضل ذي غرفة اكتف ذي سمانة نهضي 10 أيام بلك التفضل ونسق ساعة ماين وريفوكار ثكثف التفضيل خدمة ثلاثة ورقتين نغاد أتبليكا ثورقة نيميرو 10 كاش نهار إن شاء الله يتفكرها نيميرو 11 يقرأ صفحة كاش نهار كذا كيروح يديكوتي في الليل يسمى راه عيان يسعى من با 3% ديال المخيص أخينا تفضيل كثف شغلة ما كان باش تسين ماشي باش يحفظ ما غادي يسين التفضيل بلا كاسكواس مازال يفوك ثكثف. وللأسف الشديد كما نقرأ في الكتب والمجلات والدوريات قارن ديال الجنس وياض ساعة تنافس دم قران ماشي قارن تكتافين أما شي 10 ماشي 50 ماشي 100 غير مثلا في جميع العلوم. لذلك لكل مثلا تورا مادام العمر نغ مشطوحة ما كتسلم ظروف النغ ظرمثنت ذا شو قلقا في يخدم بنادم لو كانوا يخدمانا يوثن يون الفقه نتاع الأولويات يرتب العلوم والمعارف يرتب كيفية التحصيل مشكلة. يزمر يا إما يبقى أمي أتفضل مخيص يفرغ سيث موسني ما عنده والو يا إما تفضل مخيص كم هائل من المعلومات المشوشة يسادي المخيص المعلومات خلظن تاس خلظن ناس الخيوض وريزمير يفرز يرلومور. طبعا مثل هذا الأمر تحدثنا عليه في اللقاء السابق ونفقند كذلك أشو دينا الإمام البخاري أمي خدميه الباب كامل إنه أولوية العلم على العمل بل العلم إمام والعمل تابعه. يفقنا غدي من الخذمة باش تسليث وزن تسليث سقم إلى قد تسليث زوار سموسني سالعلم ما يوني يخدم الخذمة بلا ثموسني الخذمة ستسلي وثقع ذارة والسقم وثنكمالارة ذي جميع المجالات. أما ذين يعني العبادة ذين يعني الأمور الدونيث ذين يعني الثقافات والعلوم والمعارف جميع التخصصات يون ميل له رسالة مسني الخذمة ستسليث خص ستسليث مقص. نفقند المجال والسناية مثلا اللي هو با الأولويات في مجال الفتوى والدعوة وكذا جنس لكل اسم مجال الفتوى والدعوة. نديث مثلا ثلاث القاعدة ذكرها أكثر من العلماء السابقين واللاحقين اسميس التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة قاعدة نرجع لها إن شاء الله في اللقاءات القادمة بعد نشرح المعالم في طريق الدعوة القواعد في الدعوة أدنو الله غروس بشيء من التفصيل ما يعني الأمر ذي الفتوى. الإنسان ييسر على الناس بقدر الإمكان. قد يقول قائلا يعني أن يسر في مذانا يعني أن سهل في مذانا أن سخفف في مذانا أين ملزمر ولكن ذي الكادر في حدود الشريعة ماشي مع تايون يلوي أعناق النصوص باش يسفغ الرخصة بالسيف خاطئ ماشي هذا هو المقصود. المقصود اتباع المنهج اللي كان تبعه النبي صلى الله عليه وسلم إذ ثبت أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا اختار أن يرسل الأمور سيني فردان دايما تختيري أين سهلا موري لرا ثلاثم مو لش ذيس الذنوب ولش ذيس ثلاثم دايما أذي ظفر أذري ذي سهلا أذري ذي سهلا ما لم يكن إثما. هذا دليل من الأدلة التي يذكرها السادة العلماء في تأصيل هذه القاعدة. القاعدة يقوم السلام إثمثم سعى الأصل ذي الدين منها الحديث يقوم السلام وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا ما يتعلق بالدعوة كما سأذكر الآن. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يعني النصوص ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به رب تحمل لنا أين منزمر لنا والسرف ذرا أين منزمر لنا يكم يجمع ذاك النصوص كامل القرآن الحديث السفراضي في الخلاصة التيسير في الفتوى. الشق الثاني والتبشير في الدعوة ما يغال ومذان في مجال الدعوة يعني يدعو إلى الله يستميل قلوب الناس إلى الإسلام إفغان أدياوي إمذان سافريذن الدين ذاكين لانت دوميطات ثم زواروث أستنظ ثروي في الله أشحال إلى عمرك 40 سنة مازال زلط يعني مازال هو يحكي 40 سنة ذي خسارين 40 سنة ذي ثبركانين ضمع ضربك يعفو ذي المحل في السنة يتراجوك يون العثاف ذا مقرن يوم القيامة أكيات سفارب يون العثاف ورنسي ثمثيت مصيرك الذي ينتظرك مصير مؤلم مظلم يتراجوك وسنقرو يوارا. طيب وبعدين تتهدر تهدر تهدر هو راه يدير مارشاريا مارشاريا الخدميه سي بدات تكسل ريتوال الفيل شد في الضره اخويا لاس قالك السبعه ضو خطره شيمي في راه ما كنقارن العلماء انك لله اسماء الجمال ولله اسماء الجلال مردني الرحمن الرحيم الواجد الماجد الغفور الصبور أسماء الجمال التي تجذب الناس تستميل قلوب الناس أتفضيون يعصى ربي سبحانه سنوات وسنوات ما رصد غرض اسمه ولا قل سيدي ربي كان أسماء الجمال أتفضى ما كان هيد جبضه شوات شوات تستميل قلبه نغض غرض قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولمور يسينور يفهم هذه السلكان الغفور الرحيم الرحمن قسل سيدي ربي يجبذ يفتح ثبورا التوبة ها قل يا عبادي الذين أسرفوا آوي قال يخدم يعني بذروا في المعصية وفي العصيان غرقا ذي الذنوب وقال يقوم يهدر ربي سبحانه عز وجل يقرص سيسترس الرحمن ربي إن الله يغفر الذنوب جميعا أم كل ما رسلت سيسال سر رحمة ربي ثنها تجفذيثت يرناس أمر الوايض الناس إن الله يغفر الذنوب جميعا سيدي ربي سميح ثنتياك يعفو ثنتاك يعني أكن تفوث خضم ثلوفة خضم طيفر كامل ذي الدولي فيك ربك انت يعفو سانز اكسبسيون ماشي كيني خطر زمن الحال أو كينا ذي يعفو كان خيران انت مصطح مثل قراني خاطئ سيقر إن الله يغفر الذنوب جميعا اختمت إنه هو الغفور الرحيم ما استرنوه أسدو الحديث القدسي قل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار أثغلهم ذكت دقاس يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم سبحان الله حديث آخر رواه الإمام مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل مرصد كان حديثة قد صعود بالله ربي سبحانه يفتح باب المغفرة أشفان تكات أشي قردك وقال سيدي ربي يفتح ثبوتنا المغفرة الرحمة ذكيضة وقال يثي عصان دقواس يفتح ثبور الرحمة المغفرة دقواس نغذ قزال يوقال يثي عصان ذكيضة ولاش الدقيقة يا ربي سبحانه لقبل المغفرين صوروا يا أخي الكريم ما استهضر الخطابة قيم السليظة أتي تجفض شوية ها. التبشير في الدعوة راك تبشروا راك تفرحوا أسشمض الفرحة سوليس إذ غد يمالغ الإسلام وللقراس الإسلام سيبو سايث مثل قاعدة يجي قرنس التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة فقيث مثلا شرحناها المرة اللي فات المجال الثاني ألف باء جيم جيم في مجال العمل ذي الخدمة أما ذي نعنى الدولث أما ذي عين الأخر نكون خطر يثمثن نحواج إمذان ناريش من دين الإسلام إلى قذيرين فهمن ما إلا يشد كان كني يبود شوية المعلومات مخلطة وكذا ممكن هو يولي سبب لمشكلات ممكن يفتن الناس في دينهم نفكد أمثلة كثيرة ولكن ربما سيد نفك مثال آخر ما ذكرناش المرة اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم زرني صلح الحديبية قرأت السيرة وراكم تسمعوا السيرة عند الشيخ رشيد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية واش دار كي راح باش يدير هذاك العقد الكونترا هذاك ألورا اكتب أو لا الكاتب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إفذاغس بسم الله الرحمن الرحيم يكتب كذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخدم لي دو بارتي يعني طرفي العقد ان بعد المشركين ناس خاطئين الناس يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم هذا ثقيث مثلا امشي عجبا ايه هو اسكس بسم الله مرحبا دوض الناس في صلى الله عليه وسلم الكاتب ناس الصحابي الجليل عليه كرم الله وجهه ناس الريث باسمك اللهم اكس باسم الله الرحيم ريث باسمك اللهم كذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنيس اكس الله عليه وسلم ماشي رسول الله تعالى إنيس لو آمنا بك رسولا ما حاربناك لو كان نؤمن بليش ذا الرسول وكنت حاربنا إني كان اسم من بافاك اسمك اسم بافاك اكتب محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله مشكلة لأن الصحابة يعني يمشي كان يتقلقا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يفهم فقه الأولوية ويطبقيث خطر يزرى يوثل القاعدة نشرحها شي المرة اللي فات أولوية المصالح المستقبلية الدائمة على المصالح الآنية العارضة شو المعنى ثلاثة دقيلة ثلاثة المصالح تعارضتا هذي كتب بسم الله الرحمن الرحيم وهذي كتب محمد رسول الله اللي ما عجبوش الحال يضرب رسول حت يزمرت يخدمك وراه المشكلة ولكن ولا خاطئ ذاقي ما يحققش ذاقي مصلحة حقيقة ولكن مصلحة تورا كان يتمقل رجذف يوعيث المصلحة تم قرانت يرنم أتذوم مصلحة كبيرة دائمة المصلحة مقرن يرنغ ذوم ذا شوت يحواج الهدنة باش يتفرغ للدعوة ويتفرغ للبناء باش يفنو الصحابة في لاباز صوليد أثني يفنو في الساس الصحان أثني ربي وأثني كون وأثني يفنو إلى آخره ذاك يثبت لنا مصلحة داوودة. المصلحة الآنية يعني نتورا كان بسم الله الرحمن الرحيم أذير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك مصلحة أن واحد يبرز هذه المعالم اللي هي مهمة في حياة المسلم وما أدرك في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. مصلحة آنية ثوركا. ولكن من الصحابة ومن السيس ماذا وجد الطرف الثاني آذاويس وإذن سثورة ذي يخدم العقل كل يومين رسيس أنا سلو كان نومن سكذ الرسول وكنت حرافارا ولكن أقل غيريك في حرب. طيب ذغنيس كستانر الثان كستانر الثان ذا شو يولى غرزان تايث مثلا يولى المصلحة ثم قرات يذومن المصلحة يذومن يرنا مقرث وكما قرنا يثمثن صلح الحديبية ذا شو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ذي لابريو داقين بين قوسين الهودنا يجي يخدم ذا شو يستفاد سيس النبي صلى الله عليه وسلم أما كدميغ يفنى الصحابة فلساس يربثن أكثر يصغرثن أكثر يستهمثن أكثر كذلك يفكى في فراثين رسائل إلى الملوك ملوك العالم شقعاسن في فراثين من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم إلى ملك الفرس إلى كذا يكتبسن في فراثين باش يبلغ الدعوة الإسلامية يفكيس البعد العالمي تغال يعني توسنك ذي المنضونتي ذي الوقت الني صافيا في ستي الوقت مليح مليح استثمر هذا الوقت استثمارا طيبا هذه هي النتيجة يذبح ذي الأفير مليح مليح صافي يزور يسلم كي يطبق فقه الأولويات أما كدنيغ يزور الشغال. لذلك القرآن الكريم أكد على هذه الحقيقة. أمشي اسم القرآن الكريم الحديبية صلح الحديبية أمشي اسم سؤال تروح للإخوان. نعم شكرا بارك الله فيك. اسم يس الفتح المبين الفتح المبين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ذات صورة الآية قوم إسلام اسم يس ربي سبحانه عز وجل يصلح الحديبية اسم يس الفتح المبين والإفكان إذن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يويث ربي القفري ذي الهان يفهم الفقه وكل كذا كيث ماثين قانسي الشيقي. لذلك ربما فهمتوني يعني واش نقصد وطبعا فيه تفاصيل كثيرة ستأتي في الحلقة القادمة كي نبدأ نشرحوا لي روبير رانا نمشيو في الدعوة كين دي روبير ينحترموهم الله يبارك نظفر فريد النسلاك مثل تنحتر مارا نفاس قفري والسلام. وهذه هي السنن لا تقبل المحابات ولا تقبل المجاملات. لذلك كيث مثلا ما رنغر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أتنغر سيرة أتنغر قراءة واعية قراءة استنباط واستقراء. ممكن تنقص شوية الصوت إذا كان ممكن. لذلك مثل هذه القراءة الذكية قراءة ذكية تخلينا نستفيد أدنوي الفائدة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيرته العطرة هي التطبيق الفعلي للوحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذنتيك تطبيق يطبق القرآن الكريم صافي من غرس سيرين القرية الهان أين نظر ذقوال ربي أثنى في طبقية النبي صلى الله عليه وسلم ذي سيرانس نفذت كذلك مثلا أولوية العمل الدائم على العمل المنقطع في قنشر حيسيد كذلك أولوية العمل المتعدي النفع على العمل القاصر النفع التفضيل ولا شيء قارن كني أذن فاكن منيو أذي خدم الخذ ميلهان ولكن من يسكن يصلي لروحه يصوم لروحه يزكي لروحه. أما الأمة خليها تضيع ربما يزيد يعطي لها طريح أكثر آسي قروا قذ الكفار ويقذ المشركين ويقذ المنافقين وقذا قذش من جهنم وقذا قي وانت فور الوير على بس وري زرارة باللي يثثه غور وري زرارة باللي راه مسؤول. سيدي ربي القرآن الكريم الناد كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذه لي واني عصار ربي 30 سنة مرهد يهضو ربي نيستو ميكتوالي وقاذ يعصان ربي إذ غاي حكم ذي سن سنبيتي ولهاكو الرحمة ياكو سيني نساشي قار ربي ذقواليس كذلك كنتم من قبل ميمشيني ثلي ضمن التسا ثلي ضير فريد ثلي ضي الفوسين ثلي ضي خسارين فمن الله عليكم معنى ربي هذا كل تسافريد المستقيم وربي الوحيد كسعى الحق باش يمن علينا جميعا. الآية أخرى تؤكد هذه الآية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فما يثمثن أمشي القرآن كل آية كمل متماس إذن يثمثن أسنين كني أغيث بثر ربي في طريق المستقيم وياض أثندي هذا ربي إذا ماشي كان سوال إذا قنعت بشوية إذا قنخدم شوية إذا قن أثن كونتاكتي إذا قارن بعد في اللسن كذا وكذا إلى آخره. أما يولي يخدم جدر أذي يخدم لي بارير يرس الوياضة أذي يخدم الحيوضة ذي ذولار يرس ذم الدم ويقارص وكذا قثت جهنم نكون أقل أصابة. مشكلة كبيرة مثلا، نسأل الله أن يجنبنا مثل هذه الأخطاء. وكذلك الند كذلك أولوية أعمال القلوب على أعمال الجوارح. ثقين شرح هذه المرة اللي فاتت مثلا، ولو نخدم الجوارح خدمت أما ذي فسن أما ذي ضرر خدما، ولكن مثلا الخدمة بولث الزوار الخدمة يفسن الخدمة جيلس إلى آخره. ما يقول قرر استغفر الله يفقد كنسيا ودي في غراسيا، ما يقول قرر الحمد لله يفقد سقيمي سجيلس تقولي سواله، ما يلاقي قرار تسلغ في ربي يقرار كانت جيلس تقولي سواله. مشكلة مشكلة. لذلك أولي زوار الجوارح، أولوية القلوب أو أعمال القلوب على أعمال الجوارح. وشرحنا قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن الحرص على سلامة القلوب. وأرشدت الإخوة الكرام إلى قراءة كتب ابن القيم رحمه الله، كتب رائعة لدار فيها تشريح دقيق لأمراض القلوب وبين أنواعها وغيرها وحتى علاجها. نصح الإخوة بالعودة إليها. كذلك يثمثم دال نبضد المجال واحد آخر اللي هو الأولويات في مجال المأمورات. مارست في قضية والليزاردر نشرع إلى قسم ترتبض لازم ترتبها ماشي كيف كيف. سيبوزن واحد دخل الإسلام اليوم يشمد الشهادة لا إله إلا محمد رسول الله، يعني مين نبداو منين؟ أهتر تقول له شوف أنت عندك دراهم، يقولك عندي دراهم، زكي أتزكي 2.5% ودخلوا في هذه وهذه وعندك صدقات وعندك كذا وربما تدخلوا فيها في النوافل. النوافل لازم تسحر ولازم دير صيام ستيام تاع شوال ولازم الاثنين لازم الخميس وتكثر له تكثر له. ماشي هكذا يديروا الناس. هذه ماهيش ما عندهاش المرتبة الأولى. كاين الأصول ابدا بها، من بعد روح الفروع. وذكرنا هذه أولا أولوية الأصول على الفروع، وشرح القاعدة اللي يقولها العلماء، يقولك من ضيع الأصول حرم الوصول. ونظفر الأصول وريد سوضانا ما يوصلش. من ضيع الأصول حرم الوصول. ثانيا أولوية الفرائض على السنن. الفرائض زوارنت السنن زوارنت النوافل. نيون دامينا كنا ريد صحيرا ويتزومارا رمضان يتشاث يقرصني مولان سكر كده الصحراء أدخل مغ السنة. طبعا إلى قد يزم أم بعد ذي خمس سنة الفرض يزوار السنة. ثالثا فروض العين على فروض الكفاية. رابعا أولوية حقوق الجماعة الكبيرة على مصالح أو حقوق الأفراد. نشرح كذلك أولوية الواجبات المطلوبة فورا على الواجبات القابلة للتأخير أو التأجيل. أتفتي كل سيادي دوفوار كل أكل من سيدي دوفوار أم تراق شيش اللي لكل يسعى لي دوفوار، ولكن لنو قدر يخدم مسا لنو قدر يخدم سمنة ثايض ذي دوفوار كامل يمشي كلا قاد يخدم ولا قاد يخدم دوفوار سمنة ذي في الدون وقاد بوسي جثم خاطئ. ذي دوفوار كيف كيف، ولكن شغل بسان يزوار ونزكى نغوين سمنة ثايض. أولوية الواجبات المطلوبة فورا فورا على الواجبات القابلة للتأجيل أو المحتملة للتأخير. اللي انت شرى الواجبات تزمرض أثنت وخرض أثنت وجلض في قدقية الواجبات سانتيوث الصفة، ولكن وثمت زقرانا وزذاث الواجبات إقلاقا ثورا ثورة مثلا أي كري الشيخ ندقت قامت الصلاة سمعنا الأذان وإقامة الصلاة ثورة ودي قيمة للفرض وايض الزوير ذقوان لنت فرائض أخرى تنتظرنا فرائض متى مثلا فرض الزكاة يون باش يزكي غسل ذا الفرض ولكن ماشي ثورة ذي اللحظة يجي أشنو حد زكي ثورة والشيخ اسمع قد قامت الصلاة وصلت الجماعة تفوتوا وضربنا طبعا أمثلة لهذا الأمر في اللقاء السابق. السجيث مثلا مع الدرس الأربعين لدينا نهضر في المجال آخر ها الأولويات في مجال المنهيات يعني أين في غد ينهى ربي سبحانه عز وجل نفوك أين في غد يمر ثورة أين في غد ينهى أهل طرى يأكل منهيات كيف كيف يأكل منهيات كيف كيف خاطئ المنهيات جايث مثلا إلى قاثن تنغر وثن تنفهم وثن تنصوض بطريقة تدرجية يوث يوث أكون نفتغ مثال من التاريخ الإسلامي المشرق ذي العهد سيدنا عمر بن العزيز وربما ذكرت هذا المثال مرة أو مرتين في الإعادة إفادة أسمي بغض الخليفة نهار اللي اعتلى سدت الخلافة يغار ذنسا إذ الحاكم الأول ذنسا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إكر دميس ربما ذينا يونسينا إن يا سببا ثوركوش القفوسي في قلة أبا أخذم كلش 100% ثورة أما في الأوامر أما في النواهي أين في دينها ربي طبقي 100% بدون لا شفقة ولا رحمة إن ياسي جيس وينيس وإن غلت بي وبك القدور يعني يكن فولت لكونسيكونس ما يهمناش مدمت الخليفة تعطي الأوامر تعطي النواهي طبق والسلام إن يسمي وقال كان لعذي جرفني سوين رزداف إنس إن الله قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة سيدي ربي يذوم يعني يهضرد سوين ديرين في الخمر إن ذيرت يذميت مرتين ولكن وتس حرمانا الميتس ثلاثة وقد ربي سبحانه عز وجل إنس أخلي أذن كيني يفغسيني إلى قن روح باريتاب شوية شوية خطر شيء طبيعي الإنسان حينما ينطلق في طريق الهداية إذ مثلا نشبه سمح فيه على كل حال أم طنبيل مارس ديماري أس ديمارس كاتريام وقاذ يزاران زاران شيطان محال صافي لقص شوية شوية سكرا موتور كرا موتور جيت هذه يسخن بعد ديمارس لابروميار شوية شوية أو موتور شقار الدوزيام تروازيام والسلام مي من بعد ما إذا كان فاتوا 20 سنة كما الإخوة رأوا يسمعوني هنا ضغا ما يقولش أنا يا أحيانا تفوت عليك مراحل تفضل لاكوات زدفي أطفل فرائض وحبس دي فضا ميك دوتوروت العبادات الفرائض النوافل الصيام ما شاء الله دوبلي صلاة دوز مي دفتك ولا كوت استعفو شوية تفكان دي الفرائض أخويا إما إلا تحرص ديمانيك ها زر ما شايظر النتائج يزمر ومذن ذي وغالي يكره العبادات وهذه نتيجة من النتائج الذي يغالي يولي يمل من العبادات هذاك السر نتاعها البنة نساعة كني الفنة نساعة حلاوة الإيمان هذاك يولي ما يحسهاش لا يستلذ العبادات بعد ذلك وطبعا هذا الشيء منطقي تعرفوه كامل وما أدرك بإنسان مبتدئ الساقند واحد يشم الطريق الهداية روحاس شوية شوية إذن مثلا أولويات في مجال المنهيات أولا أولوية دفع الكفر الأكبر على الأصغر ظلم مثلا الكفر وكفران إلى الكفر الأكبر أم قرآن إلى الكفر الأصغر الكفر الأكبر مثلا الكفر الأكبر ظلم يعني ولا يكفر ربي سبحانه عز وجل لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بكتبه ما يمنش نغ كفر بركيزة من ركائز الإيمان يستحق وصف الكفر تعرفوا كامل هذا الشيء وقي قرنس الكفر الأكبر الكفر مقران إلى الكفر مشطوح تفضيون يتوالي إجزانا ما زي تشهد يتظلها كل شيء أشرنا إلى هذا في دروس سابقة طبعا هذه شركيات وكفريات إلى آخره ولكن يا أخي الكريم احذر أن تصنفه في دائرة الكفر الأكبر ما رنيش في موضوع يعني باش نفصل فيه، ولكن اكتفي بهذه الإشارة. ثم ثولي ضيون يسعى الكفر الأكبر، يسعى الكفر الأصغر. الزوير كساس الكفر الأكبر، السقوير الكفر الأصغر. مثلا فضيون يثمثن يشم ذي السلف، يعني روح هذه غرقنا هذه يمث تنقذوا خطر إنقاذ حياة غصما يتجيط قمكان أن دار إبليسي أن دار يجرح أن دار مفهوم نعليش في قذاقي يعني ذحلون تس الوقت، ولكن نقذي سيد سلموث أولا كما قال القرآن الكريم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب التفضيل يخدم أكسيدا والعيذ بالله يعني قفري ذا بعد الشهر يخدم أكسيدون قفري يخدم أكسيد فيتاس ولا كذا يخدم أكسيدون سوف يطم السكين راه في حالة أتصوض السن اسمح لي بسم الله الرحيم ثم زواروث خلف القانون المرو خلفت قانون المرو أفري ذاقي ذي سكاتر فان شت خمسون فان في السناث نصحوه دير له محاضران تاع نص ساعة ولا من بعد المت ولا ذي السلقف يموث بقى لخ ماشي كي خدم المدن الزوير قبل خدمة الواجب سيوضي صغر سفيطر خدمة سيني وجفن من بعد ميديوخ إن شاء الله يراد سوذام يغضى العقليس إن سلف لاني يسني ثنغض مليك سفوسي تخول فاضر ربي سبحانه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما شي كاد الكود لاروت وتراجوا الكود لاروت شهديني الكود لاربي ديجا ناك ممنوع عليك إنادو تقرى منيك غلهلاك إناد لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما كن وقي ستان سويسيد تنغضي منيك سيمانيك فينا الوعظ يكون عنده الأثر فهمتوا ليش جماعة الخير. كذلك تفضيل يسعى الكفر الأكبر يسعى الكفر الأصغر الزوير ذي الكفر الأكبر ثم الكفر الأصغر. ثانيا أولوية دفع الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. ظرم كذلك الشرك شركان إلا الشرك مقرن الشرك مشطوح التفضيل يخدم شريك يا رب سبحانه عز وجل يعني اتخذ شريكا لله وقي يخدم الشركة مقرن ولكن كيف مثلا إذا داخل الشركة مشطوح التفضيون يحلف بغير الله وين تصنفوا هذا. كان بعض الشباب السيني مادام سوتنا يخرج مذان الله غالب قيمتنا غد التراكمات تقديمين سيلو جدود ورجدود تقال لان الأولياء تقال لان كذا تقال لان الصالحين تقال لان في كذا قين شركيات أرني متفق معك ولكن ما هي الشرك أكبر شرك أصغر. وبعض الناس ربما أنتم سألتهم وأنا شخصيا سألت كثيرا منهم كي نقول واش يقول هكا كان ماشي معناته تأخذ مع شريك يا ربي لا لا بعيد الشر ربي ومرسى شريك ثقيم يدك ثقيم يد تفقد بلا الغرضين بلا النيين بحسن نية تفقد هكذا تلقائيا يا أخي إن إصدار هذه الأحكام ليس بالأمر الهين. لذلك يث مثلا شين وأنت تدعو الناس إلى سبحانه وتعالى وتعمل بفقه الأولويات وهو فقه المنهجي لازم طبق هذه القاعدة أو دفع الشرك الأكبر وخلي الشرك الأصغر أن بعد ولا الغرس ماشي معناها تنسيه كامل لا ديروا بين عينك شفوف الناس أديس والسيس ميزوار نشغل ما كان سنال. ثالثا أولوية دفع النفاق الأكبر على النفاق الأصغر. النفاق نفاقان إلى مقارن نفاق العقيدة إلى مقارن نفاق العمل أو نفاق السلوك. نكون إذا بعض الشباب غلظا لكثيث ووقور التفضيون يا أخي زرم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم علامة المنافق ثلاثة يا أخي إذا حدث كذب سيدف هذه سيدف إذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف. قالوا راك يذكرون ديبو في العشرة ما يسد العشرة وارفع السند بعيد الشرية منافق أو كيف هي منافق السند سعر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم طاف هاثم سمير ديون الحديث وتفهم ظهر بزاف كلمة النفاق مثلا كلمة خطيرة لدى بعض الكلمات يجب أن نتحفظ عند إصدارها أحكام قاطعة جرح أنت بزاف يثمثن أدين الكفر والعياذ بالله تزرى ما شو دين في صلى الله عليه وسلم إنك أولا قيمة يفغد أولا تشغلنا يا إما غادي ينتظر ذقنا في ثي دنير نغادي ولا رغرح أبا أخويا على أخويا دخل روحك في المشاكل وتري منك ذي الطيق أولا قيمة السفغانة إلى قلم السعيد البراهين القرائن القاطعة التي لا تقبل إثبات العكس أرشي السير 100% قلها مولاش خط كذلك كلمة النفاق ألو ربما يسيدفد صاريف أنه ممكن ينسلم هذا يسيدف مرة في الزمان في غلب الشيطان يصنع كذا ممكن يكذب وحكمته باللي كذب النقطة لي ما تقولش أنت منافق كذلك إذا وعدك وخلف خلف ماشي ينسى وخلف هذا ما يظن لا يمكنك من إصدار حكم النفاق واستظر يا منافق الكلمة يجي ثقيلة غيث مثلا الزيث بزاف ليش يقول قاتل السين غيث مثلا أتظر بلي النفاق نفاقان نفاق العقيدة ما هو نفاق العقيدة الشخص الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان ولكن لا يفرن الكفر بعد الشر الكفر يزدغ ليس ولكن الإيمان يفقد سقيميس يرسيسي هدرسي والإيمان يتشهيد يستغفر إلى آخره بيان ولكن وليس يا لطيف يا عمريث الكفر وقوم قارن النفاق الأكبر نفاق مقارن قرنس العلماء نفاق العقيدة أيوة ونفاق العقيدة يستوجب الخلود في النار المعنى يسيون من حكم في الله يحكم ربي في الله سبحانه عز وجل باللي منافق نفاق العقيدة وقين ذي قيم ذي جهنم خالدا مخلدا ذي كان لا يزدغ ولا يذب بالله ذي جهنم في قلق دين ربي سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كان أحد الإخوان يكنيت ديون ديركت نغسى هاقمكم الآية حفظت أنت تديني إفكاستي ورقزة جمسك الناس على بك جاء منافق ربي ند إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الناس في نكي نقلي معه وقذني مع أبو جهل مع أبو لهب الجيران يعني خطير لا لا أخوي لاس الآية قوم السلام تنطبق على النفاق العقيدة وهو النفاق الأكبر إلى النفاق الأصغر نغمي قارن نفاق السلوك نفاق العمل إفكاك درونديفو ديوسارا أخلف وعده نغاكلنا الآيات المعلمة المسلمة كني في قذاقي قرنصة نفاق العمل نفاق سلوك السلوك ينس يخدم عمل وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنفاق ولكن هو نفاق أصغر لذلك يثمثن نكون يمدي حضرا نخدم الدعوة يثمثن إلى قن فرزير الأمور خطر ميلا جرحي مذانا الفايدة في الأخير فروحا نسبع ذي الدين الإسلامي وتزرم الديفينيسيون تاع الدعوة من تعاريفها كما ذكرنا فيما سبق استمالة القلوب إلى طريق الله المستقيم إلى دين الله إلا أنت المكروهات إلا أنت المحرمات مكوليو تشو الحكم ينس الشيني مارثاوي ضيه ونسافريه من الإسلام الزوير ذي المحرمات ذي نقلال دونجي ذا مقران من الميجا في مقرانين المحرمات ان بعدي ناس مازال قاعد كمرنا يقول يقول رانا نجتهدوا نتشور العيوب نتشور الذنوب وكذا ولكن رانا نتعالجوا هذه حلقة هذه درس هذه جلسة هذه خطبة وهذه صلاة هذا قيام هذا صيام هذه زكاة يعني يكفي كذاقي الدواوي سيدي الرمادين كني سيبوصل أي إنسان إذا كان كما هذه الحلقات المباركة الله يبارك يا ربي إن شاء الله يجعلها جميعا في ميزان حسناتكم هي وسيلة من الوسائل سيدي ربي ليك فذكر نذكر فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ونزرارا استجماعي ثقنت نجمعك سلقائك انتلقاوك إن شاء الله جددوا إيمانكم بلقائكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يثمثن الإنسان لازم أنزوير أسليني فعذ المحرمات ثم زورة أن بعد أغال نهوثة في المكروهات. ولو كنت نهوث في المكروهات أثن تيجي المكروهات أتفض ما زلت في المحرمات مع أن تتفني ظرف الصح واستورى ظرف ريز يلها. طيب ها أخيرا يعني وهذه النقطة الأخيرة فقه الأولويات كما قلت لكم المرة اللي فاتت نعطي غير الأهم خطر هذا الفقه راه فقه واسع جدا وطبعا سنعود في حلقات قادمة إن شاء الله إلى تعميق شرح بعض المسائل إن شاء الله. الأولويات في مجال الإصلاح هذا كذا مسألة مهمة أتفضيون كيني كيني يبث الظليث كارتينس نغذي الحومينس الظليث بيان يسمع الدرس عند الشيخ رشيد الله الله وبعدين الشيء هذيك يروح للحومة يبي يقول كل يوم الحومة نتاعي لازم نرجعها هك ما يبقى فيها لا دروغ لا السويسيد لا الكذب لا العدوان والو وصلح الأمة مشاكل بالعقل يوث يوث فقد ساعنا تصل قواعد يثمثن أولا أولوية تغيير ما بالأنفس على تغيير ما بالواقع. الواقع الحمايني كنا الكارتين كثيريث ثلاث شتو كردان لا دروغ السويسيد إلى كل شيء في بركان اللات واقع مر يوم الواقع ذا بركان أيوة. ولكن أخوي العزيز أمشي قلقة تخدم ثلاث القاعدة سيقوم السلام الزوير قبل ما تتغير لفينومان اللي راهم في المجتمع فيريثن ظواهر اجتماعية السيئة أو الأفات الاجتماعية السيئة الكثيرة عليك أن تبدأ بتغييرنا بالأنفس تنفسي لبوان دو ديبار نقطة الانطلاق تسا الآية في سورة الرعد شوفوا ذا سمليح سورة الرعد الآية 11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم سبحان الله آية عجيبة آية عجيبة إثمثن الواقع لا يتغير إذا لم تتغير النفوس وإطلاقا النفس البشرية ذي نقلة قليل الشانجمون تغيير على مستوى النفس أن بعد مثل رجل الأمور ذاكي خلاص أن بعد الواقع يتغير وتغير من ربي سبحانه عز وجل سناذنيس الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى هذا الشرط المسبق حتى يغير ما بأنفسهم. إذن هذه القاعدة إذ مثلا وهذه الآية نفهموا منها بل الفرد هو أساس التغيير وأساس التغيير في الفرد النفس البشرية. طبعا الموضوع عقيح وجه الدرس كامل ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ضرب كما يثمثن سيدي ربي مدين القواليس تقوثن صورة يدوى نفس وما سواها لربي سيدي خلقا آلا ذن ساغتي سنن فألهمها فجورها وتقواها. الفجور تقيد الزريعة يخسرا ذن تتكتون غلى الدروغ يكتون غلى السويسيد يكتون غلى السرقات يكتون غلى الخديعات يكتون فجور فألهمها فجورها وتقواها بذور الخير والصلاح أم بعد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وين هي ربي ذو فريد المستقيم أذي روحها الزرع عني إلهام أتسو دايما سيطس في اللاس أتسم غور أم شجرني إلهام الله يبركي في حيرث أتسم غور أتسم غور أدي سفلح أتسو أتينقش أتلقم أتسم غور الله الله ما شاء الله ماذا الشوائب ناك يخسرنا كني أثنتيكس كامل دايما يشذبها ودايما يهذبها دايما سيطس في اللاس. لذلك العملية التربوية لا تنتهي وسال الحدود ما عندهاش ليميت تجور ثلا أدنو غالكن نكري إثماثا أكل مخلوقات دي خلق ربي سبحانه عز وجل نند العلماء الإنسان أطول المخلوقات حضانة وقاذي غران سيونس ناتوريل زران علم طبيعة علم طبيعية زران باللي لانت المخلوقات أدلى ليمارن أتفذو في كذين إيمارن تمثم أتذبرا معيشيس إيمارن أتذبرا قروس نكوني خاطي أكل مثلا ماذا قيث مثلا اللولاد ذي مشطاح نسعون سعلا بيريود نسميس الحضانة نحوج يمتنا نحوج بفتنا سوق الشرور السحرور الشويط شويط الكورن غور يزمر وغرم كل طعام كل حدور يزمر كانوا يفكي قمتنا شوية شوية حضانة مدة طويلة ابن آدم أشيني بوركوا خطر سيدي ربي في ديهقين أسي ديهقين يوث المهمة ثم قرانت ذي الدونيث وتيفكارا للحيوانات ولا النباتات ولا الجماد اللي هما الأجناس أجناس المخلوقات كامل يفكت ربي البشر الإنسان الذي كرم الله سبحانه وتعالى في قوم القرن مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض تدي باري باري ربي سبحانه عز وجل هذي تهجي إذا حواج مدة الحضانة تكون طويلة لذلك تصرف كذلك يثمثن تزرم ذي الوقت هاجي في صلاة مدينة كل مولود يولد على الفطرة يعني فطرة الإيمان فطرة الخير والصلاح ولكن فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كيف مثلا نكون ما يفغيون أذي غير الواقع عن بلا ما يزور في نفسي في سنتسة أكو في نفسي في بياض أثني غلظ سنفسي في الصح إذا استوت على الطريق المستقيم على الطريق السوي ورتقوذ أتيلي ثقي عنصر فعال عنصر مؤثر في المجتمع ذي العنصر ينفع وياض ينفع المجتمع سيدي ربي ما يولى صدق النية ذقولون النغ يولى الإخلاص يولى الفني نكمل ذاك الشيخ المربي سبحانه سيغير حالنا إلى أحسن حال ذاك الشق الثاني من الآية حتى يغيروا ما عفوا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذن سيدي ربي لزمغ نكوني أن غير ذي شو قلاني في نفسي النغ إلى الفساد أنر الصلاح إلى الشر أنر الخير أنكس الخير أنر الشر أنكس الشر أنر الخير كما قال ابن مسعود يوم الحديث يعني اختصرت إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم شكونا في حديث يفرغنا ثم يملأنا عملية تفريغ وعملية ملء وإعمار يعني أين إلا نذيرث الصفات إلا نذيرثنت الرذائل أثن تدي كس وذي زرع الفضائل أذي كسر وذير الخير إذن يتمثن وهكذا يكون هناك البنيان يكون البنيان سليما وصحيحا في النهاية ثانيا أولوية تقويم الفكر قبل ترشيد العمل إذا ما تفضي وكذلك يعني يغرى الدين يفهم الدين وكذا إلى آخره يتظلم لي يحفظ العبادات ما شاء الله ولكن الجانب الفكري يكاد يكون منعدم يكاد يكون منعدما تماما الفكري نس لم يتشبع بالفكر الإسلامي الصحيح ما عند هم ذني ما دي الشمرة رحاب الدعوة رحاب الإسلام يعني ما زال استراكمات ذي ريثنت أما كبالك كل يوم ديوني ساعة تجربة التفضيوني تظلي ذيك ما شاء الله ولكن أسين الشريعة الإسلامية شين يوم بعد وش كيف الشريعة الإسلامية شين الشريعة تطبق ذي الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ذي الوقت الصحابة فقط أو ثورة ذي الوقت الانترنت في عصر الفضائيات في عصر العولمة وكذا راك تهضر على التفضي تظلي ذيك يا خصيصين سبحان الله ورزمي غرد يضع ولكي أباذ مفلس المشكلة أنه راه يدير العبادات وتوقف عندها يخص في الفهمة تم قرآن الدين في خصا وليفهم ربي الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وسلوك إذا قد يفهم لك طفولية قرعة ثم زور ذي العقيدة يالك ذا ربي سبحانه عز وجل الإيمان صحيح والعقيدة السليمة وكثير سنة العبادة ذي نخدمك تظليث رمضان زكاة الحج إلى آخره في الثلاثة أخلاق وسلوك يعني نصرف قا يعني الذوق يعني السازيضان يعني المعامل الحسنة إلى آخره وكذلك شريعة شريعة في جميع المجالات ذي يعني أن يكون حواج ضد الدونيث شرع سيدي ربي ضرد في الناس يا إما بطريقة قطعية محكمة تفصيلية يا إما بطريقة كلية جاء الفقهاء العلماء فاستنبطوا الأحكام الفقهية كما شرحناها في دروس الثلاثاء، اجتهاد علماء الأصول، استنباط القواعد أو الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إثنين ثلاثة ما إلا يوساد غمز له ولكن عنده شك في الشريعة الإسلامية، أكيد الشرع سيان بوسيبلة تنطبق وربما يكون ضد تطبيق الشريعة الإسلامية، أكيد يمكن أخوي قبل غير أستبق الشريعة أديت بنفوس والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما أيديهما وقزيه وي مثل أنه ثورة فاند الحفاس يلقاك شمل الحفص أسيدي أنا قيم كاش أقورنا شهرين عام عامين أديوغا لك أديوغا الأكسبير للجريمة خبير ما إلا يروح كان دام شطوحة ديول خبرة ثم قرانت ما هكذا. فبالتالي جماعة الخير مارست فكض نقطة يجي ينسب لي الفكريني ما هوش متشبع. وثم ربما تذكروا بقوله تعالى في سورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربما أيضا من أخطاء الفكرية اللي يكون عنده يكون عنده ربما ولاء للكفار، ولاء للكفار وهو معناه عقيدة نتاعه تخدش بسبب الفكر نتاعه اللي ماهوش ناضج ماهوش راشد ماهوش نير. نقدم بعض الإضافات في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في هذه النقطة بذات، ثم نشرع في موضوع جديد محور جديد مهم وهو القواعد، قواعد الدعوة الله سبحانه وتعالى، نشرحها قاعدة قاعدة بأصولها الشرعية. أيث مثل مضمع ذي ربي سبحانه عز وجل الذي جعل الحلقة كامل إن شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا، نسأل الله أن يثبت أجرنا وأن يسطرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.